في يوم من الأيام قرر الصغير سامي أن يذهب إلى الغابة القريبة. رأى سامي عصفوراً ملوناً يطير فوق الأشجار. كانت الأشجار عالية والجو جميلاً. قال سامي: ما أجمل الطبيعة. جلس سامي تحت شجرة كبيرة وشرب القليل من الماء، ثم عاد إلى بيته.